لو كان القدر بيدك ما كنت تصنع؟ إزاي يقع في كون الله ما لا يريد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ربنا اختارنا وإحنا لسه في بطون أمهاتنا أننا في اليوم الفلاني سنرزق هذه الطاعة. واعلموا أنه لا يجري شيء في كون الله صدفة. خلقه للمعصية خير، طب ليه خير برضو؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز مات عمه وخادمه المحبب إليه في يوم واحد. يا الله. فدخل عليه أخ له أو ابن عم فقال له يعني أحسن الله عزاءك فيهما، لو كان القدر بيدك ما كنت تصنع؟ قال والله ما خالفت قدر الله قيد أنملة. وهنا في حالة إيه اللي هو لا ده أنا كنت أخليه يعيش العمر كله لحد ما نموت. يعني أتمتع به ما تبقى. هو عارف إن ده الخير أكيد، مسلم تماما، فكرة التسليم لحد. وفي يعني رواية عن أحد الصحابة إن هو كان فقد بصره وكان بيدعو الناس، بيدعو كان مجاب الدعوة، فكان الناس بيجيله مريضة فيدعو الله فيشفيها. فسألوا ابنه طب ما تدعي لنفسك ما أنت كفيف، قال لقضاء الله أحب إلي من بصري. كويس، فده تسليم عالي جدا يعني. دي مرتبة، وان كان الحديث في اختلاف في رواياته، بس نرجع تاني للقضاء والقدر. بنقول ان احنا في مرتبة الكتابة وداخلين على مرتبة المشيئة، فبنقول كل ما يقع هو بمشيئة الله وقدره. قلنا ان في الارادة نوعين، ارادة شرعية اللي هي هل امر الله به، وارادة كونية هل كان ووقع. هل وقع وكان. فاذا كان موجود وامر الله به فهو شرعية، وإن كان وقع وكان فهو كونية. طيب إيه فيهم بقى المشيئة؟ قول إذا أراد أمرا فإنما يكون له كن فيكون. فيكون المشيئة هي الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الكونية. تمام، كويس. طب ليه إحنا بنقول الكلام ده؟ لأن الناس اللي مش فاهمة تيجي تقول إيه بقى؟ تقول إزاي يقع في كون الله ما لا يريد، أو إزاي يريد الله هذه الأشياء ولا تقع. ما دي شبهة. دي من أعظم الشبهات أصلا. أو وكيف يريد الله الشر. بالضبط، أيوه هي دي. ما لسه هنجلها. ليه الشر بيقع؟ ما هو أصلا أكبر شبهة على مستوى العالم كلها في باب الإلحاد هي شبهة إيه؟ مشكلة الشر. مشكلة الشر لما نيجي نفندها هنلاقيها مرتبطة جدا بحتة الإرادة دي. إزاي؟ مشكلة الشر عبارة عن مشكلة مركبة من مجموعة حاجات. أولا تصور عن الإله. تمام. والتصور عن القدر. كويس. التصور عن الإله اللي هو التصور الخطأ، أنا كنتش عايز أدخل في مشكلة الشر يعني، بس هي جات كده. تمام. التصور الخطأ عن الإله. نعم. بمعنى إن هو يرى. طب نقول مشكلة الشر هي إيه الأول؟ تمام. مشكلة الشر الشبهة اللي هم بيقولوها، يقول لك طالما ربنا سبحانه وتعالى رحيم وإله خير، صح؟ تمام. طيب ربنا رحيم وإله خير وبيقع الشر، يبقى حاجة من الاثنين، يا إما ربنا بيحدث في كونه غير ما يريد يبقى ما ينفعش يبقى له. ربنا إله إيه؟ خير. واللي بيحدث ده إيه؟ شر. يبقى بيحدث رغما عنه والعياذ بالله. يبقى ما ينفعش يبقى له. انتفت القدرة. أو العكس، إن ربنا طالما بيعمل الشر يبقى هو إله شر. يبقى ما ينفعش برضو نعبده لأنه إله شر. حاشا وسبحانه. والعياذ بالله. والاثنين غلط، التفكيرين غلط. أمال إيه الصح بقى؟ ربنا مش إله خير فقط، ربنا حكيم. فيقع الشر بإرادته ومشيئته. ليه؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على خلقه. إزاي الكلام ده؟ هنقول إن كل ما يقع في كون الله مآله، خد بالك من اللفظ، مآله الخير. نعم. كويس؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والشر ليس إليك. فعل الله للشر خير. نبدأ نفصلها دي بقى. إبليس شر ولا خير؟ إبليس نفسه شر، صح؟ خلق الله لإبليس خير. ليه بقى؟ خلق الله إبليس اللي هو شر لخير. إيه الخير؟ اللي هو الامتحان. نعم. إن احنا نستعيذ بالله من إبليس فناخد حسنات، ان احنا نجاهد انفسنا فناخد حسنات، ان احنا ندعو الى الله فدعوتنا الى الله اللي هي ضد دعوة ابليس تبقى في ميزان حسناتنا فهي خير. نضرب مثالين. وجود كفار يحاربون المسلمين ويقتلونهم ويعذبونهم في الأرض المقدسة. ده شر ولا خير؟ شر. صح؟ نعم. طيب تقدير الله لذلك خير. إزاي بقى؟ إن ربنا قدر وجود هؤلاء ليتخذ منا الشهداء. ليرى ما رأيناه من التضحيات والصبر والفداء والعمل والجهاد والتضحية. كل هذه الأعمال ما كانت لتكون إلا في وجود هذا الشر. عدو غاصب يعمل هذه الأعمال فيصبر ويحتسب ويجاهد. ولذلك ربنا قال كده في سورة آل عمران ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شهداء. ما كانش هيحدث هذا الصبر وهذا الاتخاذ. والاتخاذ ده مرتبة عظيمة ان ربنا يتخذ الشهداء. فاتخاذ الشهداء ده هيحدث ازاي لو ما فيش كفار بيحاربوا؟ فلحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. ليستخرج الله عز وجل من قلوب المؤمنين عبادات ما كانت لتحدث لولا هذا البلاء. لما نيجي نقيس ده على حاجات اصغر شويه عشان نخرج من مشكله الشر. وانا ارشح في الكلام عن مشكله الشر كتاب للدكتور عسام عامري. يعني كتاب في غايه النفاسه. يعني انا طلعت عليه لما لسه ما عملتوش ككتاب صوتي يعني. لا لسه يعني. بس هو موجود. انا شفت ناس كتير عامله كتاب صوتي وان شاء الله تعمله باذن الله. نسال الله ان كتب جميله يعني. نسال الله ان ياذن بذلك. امين. لما نيجي ناخد على مثال اصغر وانا انظر لشر حصل لي في حياتي. فقد ابي. طب كان سندي وظهري في الحياه. هضرب لك مثال جميل بقى في الحته اللي انت مثال انت قلته ده. انا في مره كنت في الطوارئ. انت عارفين ان انا استشاري طوارئ وبيجي لي حالات بتموت كتير يعني. نعم. وللاسف دي طبعا بتخلي الانسان يقلق في الموت ودي مش حاجه حلوه يعني. نعم. بس بشوف بقى. فربنا ساعات بيبعت لنا رسائل كده ايه بالواحد بيتاثر بيها يعني. ففي مره من المرات كنت انا ايه واقف في الطوارئ فجالي مريض سكر كبير في السن يعني وزوجته معاه. فالراجل مات الله يرحمه. فطبعا احنا بنشتغل عليه انعاش وما الى ذلك وفي الاخر بنانونس ديس بنعرفهم ان العين مات يعني. وفي حاجه بنتعلمها احنا في طب الطوارئ اللي هو هاو تو ديليفر الديس يعني ازاي تبلغ المريض اهل المريض ان المريض مات يعني. نعم. لها بروتوكول معين عالمي يعني نتبعه. هما طبعا في البروتوكول العالمي بيشيلوا الدين. كويس. بس احنا طبعا مسلمين لازم مسلمين فهنخالف البروتوكول العالمي لاجل البروتوكول الاصح اللي هو الاسلام. نعم. فطبعا بنصبرهم. فمن ضمن الحاجات وانا ببلغها الموت يعني قلت لها قولي الحمد لله واصبري واحتسبي ان الصبر عند الصدمة الاولى. فقالت انا عايز اقول الحمد لله بس الحمد لله على ايه؟ الحمد لله انه مات. مش دي مصيبة؟ اذا اصابتكم مصيبة الموت اقول الحمد لله ازاي يعني؟ انا مش قادر افهمها يعني. فقلت لها الحمد لله ان هو مات وانت عايشة عشان تدعي له. الحمد لله ان له اولاد يعملوا عمل صالح فيبقى في ميزان حسناته. الحمد لله ان هو مات وهو مسلم. الحمد لله انه مات وهو مصلي. الحمد لله ان دي حسن خاتمه. ان مات وهو راضي عنك. الحمد لله وان هو راضي عنك فتدخلي الجنه ان شاء الله وتقابليه. الحمد لله ان مات وانت مراته فهتلحقي بيه في الجنه. الحمد لله في حاجات كتير حكم كتير كان ممكن يحصل عكسها. كان ممكن يموت سوء خاتمه. كان ممكن يموت وملوش حد يترحم عليه. كان ممكن يموت في مكان ما فيش مسلمين يصلوا عليه. كان ممكن. فنحمد الله على اقدار الله. هو كده كده كان هيموت. نعم. مش كل الناس هتموت. الحمد لله ان مات والحاجات دي كلها موجوده. ممتاز. ففي حكمة ايه؟ عجيب. احنا لو قعدنا نتأمل هنلاقي حاجات كتير. فكرة ان يبحث الانسان عن عن المنح في المحن. في المحن. صح. وان يبحث فكرة يعني والله هو احنا محتاجين ندور يعني هو لابد نسلم ان الله حكيم وان نعم. فعله كلها حكمة ولا مانع من التأمل والتدبر في حكم الله عشان نزداد ايمانه. نعم. ليزداد الذين يعني سيدنا ابراهيم هو مش كان موقن بالبعث؟ بالتاكيد. طب ليه قال لربنا ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى. ارني كيف تحيي الموتى. فكان عايز يشوف الكيفيه. ليه؟ لينتقل من مرحله علم اليقين لمرحله عين اليقين ويشوف بعينيه. عايز يترقى في الايمان. نعم. قال ولكن ليطمئن قلبي. مفيش مانع انك تطمئن قلبك بانك تسمع الكلام ده وتتامل فيه في حكم الله في الموت، في حكم الله في الشر اللي انت شايفه شر له حكمه سبحانه وتعالى. قد تعلمه وقد لا تعلمه الا بعد حين، بس تتامل برضو. ما يمكن توصل لها وانت بتتامل. نعم. يمكن ما تقدرش توصل لها دلوقتي فتوصل لها بعدين، ما فيش مشكله. طيب فبنقول ان قلنا العلم والكتابة والمشيئة. طيب واحنا بنتكلم في المشيئة بقى قلنا ان في إرادة كونية وإرادة شرعية. احنا ليه بنقول في إرادة كونية وإرادة شرعية؟ عشان لما تيجي السؤال بتاع الشر بقى لماذا أراد الله عز وجل وجود الكفار المحاربين؟ هنقوله دي إرادة ايه؟ كونية. دي إرادة كونية لا شرعية. لا شرعية. ايوه أراد الله عز وجل ان تكون فكانت، لكنها مخالفة للأمر الشرعي. هل أراد الله سبحانه وتعالى ان ابو لهب يكفر؟ إرادة كونية. أراد كونيا نعم. ولم يرده شرعا. ولم يرده شرعا بالضبط كده وكذا. ولا يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى بالضبط. هل ممكن نخرج عن إرادة الله الشرعية؟ ربنا مدينا المساحة ده. أيوة ربنا أعطاك الاختيار. ليه ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ فربنا أثبت العبد مشيئة ولا لا؟ نعم أثبت العبد مشيئة. طيب هنا بقى هنيجي للنقطة اللي محتاجينها عشان الأسماء والصفات، اللي هي بقى هل للعبد مشيئة واختيار ولا لا؟ أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة ولا لا؟ قال وما وما تشاؤون إلا أنسب المشيئة لمين؟ للعبد. للعبد نعم. يبقى العبد مشيئة واختيار ولا لا؟ للعبد مشيئة واختيار. حلو جدا. ولله مشيئة واختيار وخلق وأمر ولا لا؟ نعم لعز وجل مشيئة سبحانه وتعالى. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. نعم. طيب وربنا سبحانه وتعالى الإرادة الكونية هي المشيئة، وإرادة العبد لا تنفك عن إرادة الرب. هيجي هنا السؤال بقى، كيف، خد بالك من السؤال بدأ بإيه، كيف، كيف للعبد مشيئة واختيار وهذه المشيئة والاختيار لا تنفك عن مشيئة الله واختياره؟ السؤال ده سؤال عن إيه؟ سؤال عن التخيير. عن إيه؟ عن إيه؟ بداية السؤال كانت إيه؟ عن الكيفية. صح. وإحنا قلنا الكيفية إيه؟ مجهولة لا تدركها لا تدرك العقول. صح. هي دي هي دي اجابه السؤال ده. نرجع بقى للايه، لصفات الله. ما دي افعال الله. افعال الله المشيئه والاختيار دي من افعال الله. كويس. فاحنا اتكلمنا في باب الاسماء والصفات، قلنا ان كيفيه صفات الله مما لا تدركه العقول. ازاي بتحصل ان انت ليك مشيئه حقيقيه ولا تنفك عن مشيئه الله؟ ازاي ازاي ده سؤال عن كيف؟ ده مما لا تدركه العقول. طب ما ابسط اجابه، يعني لو احنا سألنا عن الكيف تمام مما لا تدركه العقول، بس قد تظن العقول ان ذلك من التسيير. ايوه ما دي هنجيلها دلوقتي بقى. السؤال بقى اللي كل الناس بتسأله في حتة المشيئة والاختيار، هل العبد مخير ولا مسير؟ العبد ليس، ده بالضبط زي سؤال ما اقول لك واحد زائد واحد يساوي واحد ولا ثلاثة؟ اتنين. الاجابتين غلط صح؟ الإجابة اتنين. لا دي ولا في فكرة ان انت بتخيل ان ما بين اجابتين بالضبط انت بتديني اجابتين لسؤال الاجابتين غلط. العبد ليس مخير بمعنى انه له اختيار مطلق بلا ارادة من الله وليس مجبر فهو يفعل بلا ارادة ولا اختيار. نعم كويس. لا دي صح ولا دي صح. امال العبد ايه؟ ميسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ميسر لما خلق له. طب كيف يحدث هذا التسيير؟ برضو بنقول كيف، هو السؤال عن كيف هو سؤال عما لا تدركه العقول. نعم. طيب يعني ايه ميسر لما خلق له؟ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن ثواب السيئة السيئة بعدها. زي ايه مثلا؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله. بما دي بقى ايه؟ بسببية. سببية صح. يبقى هو لما عمل الإخلاف عوقب في قلبه بإيه؟ بالنفاق. بالنفاق. وأدلة وأمثلة كثيرة في القرآن. نعم. كويس. فطبع على قلوبهم، الطبع كان إيه؟ عقوبة. عقوبة نعم. بسبب إيه؟ ما فعلوه. نعم. كويس. العكس، ويزيد الله الذين اهتدوا ويزيدهم هدى وزادهم هدى وآتاهم تقواهم. أدلة كثيرة دي كلها. نعم. أدلة مختلفة يعني. نعم. فكلما تعمل فعل طاعة ربنا يزيدك من الطاعة. نعم. كويس. تاب عليهم ليتوبوا. كلها هتلاقي ايه؟ ان انت عملت حاجة فربنا كفأك بحاجة اجمل. نعم. والتاني عمل معصية فطبع على قلبه بهذه المعصية. نعم. طيب هنرجع للسؤال الاولين. طب اول معصية وقعت ليه؟ ما هو المعصية عوقب عنها بمعصية، والطاعة كوفي عليها بطاعة. طب اول طاعة واول معصية هي رزق وفضل من الله يعطيه من يشاء. لذلك السؤال بقى اللي هما ايه سألوه الكفار ان قالوا لولا نؤتي مثل ما اوتي ربنا، رد عليهم بايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فربنا بيؤتي الطاعة لمن يستحق ويخزل من لا يستحق. فالإنسان لذلك ربنا إيه قال فكره الله بعثاهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فربنا ما يعلم من الإنسان شر يثبته، وما يعلم في قلوبه خير يوفقه. طيب هتقولي طب أعمل إيه؟ أصلح قلبك واجعل في قلبك الخير سيوفقك الله عز وجل الخير. توب. لذلك دي خطورة أعمال القلوب، إن أعمال القلوب لها عاقبة. فإن علم الله عز وجل في قلبك خيرا وفقك الخير، وإن علم في قلبك شرا يسرك للعسر والعياذ بالله. حين يعني يتأمل الإنسان هذا الأمر في في في حياتي اليومية في طاعتي ومعصية الله سبحانه وتعالى، أنا في مقولة لا تفارقني، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. فاللي هو يعني حتى كنت بقول لحضرتك من شوية في قبل التصوير، لما بسلم على صاحبي فهو بيقول لي إيه، بيقول لي لقد رفعت من خسيسة نفسي. فاللي هو أنا كنت شايف نفسي في عين نفسي أخص من إن أنت تجيلي وتزورني وتبتاع. فهذا نظر الإنسان لنفسه. فلما تيجي تتأمل الله سبحانه وتعالى وفقك ليه، يعني الله سبحانه وتعالى وفقك أنت لأن تكلم الناس عن الله. وهو يأتي معنا هنا أثر بقى جميل جدا. لما جلس أحد السلف مجلسا يذكرون الله فيه، فلما خلصوا المجلس كانوا قاعدين كده بيتذكروا، فقال والله لا فرحي بأول هذا الأمر أعظم من فرحي بآخره. يعني إيه كان بيقول إيه؟ فرح إن ربنا كتب في اللوح المحفوظ من البداية أول هذا الأمر الكتابة إن إحنا هنقعد المجلس ده، إن ربنا اختارنا وإحنا لسه في بطون أمهاتنا أننا في اليوم الفلاني سنرزق هذه الطاعة. فقال لذلك ده من مقتضيات اسم الله الأول، يبتدئك بالطاعة. لذلك ابن قيم له كلمة جميلة جدا يقول من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى وسمك باسم الإسلام ورزقك القرآن؟ يعني أنت ممكن تقول إيه، ده أنا ربنا وفقني النهاردة عشان صلاة الفجر، ده ربنا سددني النهاردة عشان. طب أنت وأنت في بطن أمك بقى وأنت لسه ما اتخلقتش، ربنا اختارك تبقى مسلم لأبوين مسلمين، واختار لك حفظ القرآن، واختار لك الدعوة إلى الله، واختار كل هذا. كنت عملت إيه وأنت في بطن أمك ولا قبل ما تتخلق؟ من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى يسمك باسم الإسلام ويهبك القرآن؟ أنت ما عملتش حاجة، ده هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. كنت شيئا لا تذكر، أو كنت لم تكن شيئا أصلا. لم تكن شيئا لم تكن شيئا، وحينما كنت لم تكن الله سبحانه وتعالى كتب عنده أنك إذا كنت ستكون من المسلمين ومن المسلمين. لذلك أنا دايما بقول في كل اللقاءات الدعوية مبدأها في مواسم الطاعة، بقول الحمد لله أن بلغنا رمضان، الحمد لله أن بلغنا العشر أيام من ذي الحجة، الحمد لله. أول ما ببدأ أي لقاء دعوة ببدأ بدي، بقول ليه؟ بقول الحمد لله أن ربنا خلق كل هذه مليارات واختارك أن أنت تبقى مسلم موحد عايش رمضان، وغيرك كافر، وغيرك قعيد، وغيرك مريض في المستشفى، وغيرك في العناية، وغيرك مات ولم يدرك. فاختارك من كل هؤلاء لتبلغ رمضان. فالحمد لله أن بلغنا رمضان، الحمد لله أن بلغنا، الحمد لله. ليه نبدأ بالحمد؟ لأنه اختيار من الله، اختار الله عز وجل هذا الموسم واختارك لتشهده، واختارك لتكون مسلما فيه، واختارك لتكون موفق وعابد وجاي تسمع لقاء عن فضل رمضان عن السادة رمضان. اختيار اختيار اختيار. والإنسان لو تدبر في هذه الاختيارات والله لو سجد حياته كلها بين يدي الله ما وفى هذه النعم شكرها. واختارك لأن تقول هذا كل هذه، واختارك لأن تسمع، يعني يعني إيه، وأنا المتكلم والمتكلم أول السامعين. يعني حتى ان انا احيانا اتعمد في الخطب، الحمد لله على نعمه الخطب، ان انا في اخر الخطبه اقول لهم ايه، واعلموا انه لا يجري شيء في كون الله صدفه، فإن الله الذي أخرجك من بيتك وأجلسك على هذا الحصير لم يكن ذلك صدفة، وإن الله الذي أخرجني من بيتي وأوقفني على منبر نبيه وأجر على لساني هذا الكلام وأسمعنيه وأسمعكموه لم يكن ذلك صدفة، وإنما ليكون ذلك الكلام الذي أقوله وأسمعه وتسمعونه حجة لي ولكم أو علي أو عليكم. جميل جدا. حين الإنسان لما يتأمل بقى من هذا المنظور أن كل شيء وقع بقدر ولحكمة وهو ممتحن في هذا القدر، يبقى وجل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى يخاف مما يحدث. طيب هيأتي معنا هنا حديث جميل جدا اللي هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الإشكال هنا بقى إيه يسبق عليه الكتاب دي؟ إزاي الكلام ده؟ فيفسر هذا الحديث الرواية الأخرى اللي فيها زيادة بقى، بتقولي بقى إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الزيادة دي فسرت ليه؟ العلماء اختلفوا على قولين. كلمة فيما يبدو للناس دي، إما إن هذا العمل كان فيما يبدو للناس من عمل أهل الجنة ولكنه كان مرائيا من البداية، فظاهره فيما يبدو للناس عمل أهل الجنة لكن حقيقته أنه كان مرائيا من البداية فلذلك سبق عليه الكتاب وعمل بعمل النار فدخلها، وفضحه الله في الدنيا، فضحه الله في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه كان فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الإيه؟ الجنة، لكن حقيقة العمل لم يكن لله من البداية. يا رب سلام. ودي خطورة النية، نسأل الله عز وجل السلامة يا رب، والعفو والعافية والإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم لا تخرج منا إلا ما كان خالصا لوجهك الكريم. يا رب. اللهم يا اغفر لنا تقصيرنا يا رب، وأصلح نيتنا يا رب. يبقى ده إيه؟ القول الأول. القول الثاني، وده الأرجح والأوفق على فكرة لسياق الحديث. ليه بقى؟ لأن لو كان العمل من البداية رياء وسمعة ولم يكن في حقيقته لله ما قربه إلى الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فازاي قرب للجنة والعمل كان باطل؟ لا، العمل أكيد كان إيه؟ ما كانش رياء وسمعة من بداية، لأنه قربه إلى الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع. فالقول الثاني بقى هو الإيه؟ الأصح، وهو الأشق أو الأكثر ترهيبا، أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيما يبدو للناس، فدع عمل الظاهر، ولكن كانت خلواته مليئة بالمعصية، فكان إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فكان مما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين أقوام يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضا فيجعله الله هباء منصورا. قالوا: كيف ذلك رسول الله؟ أو من دول؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال: إنهم كانوا قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهو كان بيجي يصور بودكاست ويتكلم عن الله ويروح البيت يعمل معصية، فكان فيما يبدو للناس شيخ وداعية وطائع وما إلى ذلك، ولما يبقى بينه وبين الله في الخلوة يعصي الله ولا يعصي الله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة. عشان كده سبق عليه الكتاب بما هو، فعله في الإيه؟ في الخلوات. فذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، ذنوب الخلوات هي سبب سوء الختمة ولا يعصي الله. نسأل الله السلامة والعافية. فعشان كده الحديث ده مش مشكلة ولا حاجة، لا هو مفسر جدا بكلمة فيما يبدو للناس. فالإنسان الذي يسير في هذه الدنيا مستور، مستور، مجبور، مش هنقول مجبور بقى عشان الجبر لا لا، مجبور من ربنا يجبر كسره. أيوة. مستور في هذه الدنيا، يستره ربه سبحانه وتعالى ولم يفضح العبد الذي يسير في هذه الدنيا ويخشى الناس، والله حق أن يخشاه. العبد الذي يسير في هذه الدنيا ويستحي من نظر المخلوقين، فالأولى له أن يستحي من نظر الخالق الذي لن يغيب عن عين خالقه أبدا، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك والله أقول إن باب القضاء والقدر من أرق أبواب العقيدة ومن أجمل أبواب العقيدة ومن أكثر أبواب العقيدة تأثيرا في القلوب، لكن لو تشرح بطريقة صحيحة ولو إنسان فهمه بطريقة صحيحة. يعني أنا الحمد لله شارح قضاء وقدر لوحده في سلسلة لوحده، خلصنا فيها يمكن 30-40 لقاء، اللي هو كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة وتعليل ابن القيم. هو كتاب كبير، مجلدين، خلصنا مجلد الأول ولسه بقيت الكتاب ما شاء الله. والله من أمتع ما يكون ومن أرق ما يكون ومن أجمل ما يزيد المرء إيمانا ما شاء الله. زي القضاء والقدر جميل جدا جدا لو أنت دخلته من الباب الصح مش من باب الشبهات. علشان كده يعني هذا الذي قلته وأقوله، إنما هذه اللقاءات ليزداد الذين آمنوا إيمانا. أن فكرة أن نعرض عليك الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن قضاء الله سبحانه وتعالى عن قدر الله سبحانه وتعالى ليزداد حب الله في قلبك. والله. فإذا ما ازداد حب الله في قلبك ازداد يعني ازددت حبا لله ازددت. والله كل الذي نذكره هذا غيض من فيض. يعني أنا زي كان عم بشرح القضاء والقدر في 30-40 مجلس، أنا بحاول أجيب لك في ساعة واحدة خلاصة الموضوع، فاعذرونا على التقصير أكيد. فيه احنا بنتكلم في المجملات، وهذه ساعته كانت، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. يعني يعني انا بقول لحضرتك يعني 30-40 ساعة ولا 60 ساعة هذه ساعته كانت. فما بالك بقى بالاثار الاخرى والكتب الاخرى ده الجهد المقل اللي احنا بنحاول نبذله يعني، يعني ولا نحيط به علما. عارف لما شفت كتاب اسمه حديث الاخلاص بتاع الشيخ سعيد العفاني، طريق الانفاس بحديث الاخلاص، لما انا قريته بفضل الله تعالى الكتاب الله. اكتر من 700 صفحه بيتكلم عن الاخلاص بس، ولم يوفي الاخلاص حبه. فانا أنا كنت بتعب من الكتاب ده، وبعدين صوتي يعني لا لم اسجل قراته لنفسي. لما كنت يعني كنا بنقراه مجلس كده مع بعض، فكان الموضوع هو الراجل ده ساب ايه في الاخلاص ما قالهوش فيش حاجة. سبحان الله. والإخلاص فيه 700 صفحة ازاي؟ سبحان الله. سبحان الله. فاللي هو لا ده فيه. ده فيه وفيه كتير. وفيه تاني. والعلم متزايد. سبحان الله. فسبحان الله يعني احنا بنتكلم دلوقتي، فانا بقول لك وفلان صديقي حصل له كذا وكذا وكذا، هذا علم. بالضبط. انا انقل لك خبر. علم معاملة. انا انقل لك خبر عن معاملة الله له. انه يعني حتى كان الدكتور اللي صور معاك البودكاست. أيوة. الطبي محمد سامي. كنا اسمه محمد سامي نعم. كنا نتكلم يعني هو كان يكلمني عن قدر الله سبحانه وتعالى وكيف يسر الله له امر زواجه. فقلت له احنا كنا في فرح في حنة واحد صديقنا، فاحنا كنا متجمعين كده في مسهرين عنده في البيت. وتقريبا معظمنا كان متجوز. فاخذ كل منهم يذكر نعمة الله عليه في الزواج. والزواج من أبرز الأشياء يعني. طبعا. فهو فواحد مثلا كان بيقول أنا اتجوزت بدعوة أبويا. سبحان الله. نقطة. يقول أنا أبويا يقول لي يا ابني والله كل ليلة أدعي ربنا أقول له يا رب جوزه وأنا ما أعرفش إزاي. سبحان الله. أنا مش هعرف جوزه. سبحان الله. والآخر يقول أنا اتجوزت بركعتين. سبحان كل الله. كل لما أجي أمشي خطوة أصلي ركعتين تمشي بس. سبحان الله. والآخر يقول أنا بدعوة أمي، والآخر يقول أنا بدعائي، الآخر يقول أنا بصلاة الاستخارة، الآخر. وبعدين لما جه دوري فقلت له ما أعرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ ما تعملتش بقى. وخاصة إن يعني إيه بعض ما ينظر إلي بعين الاقتداء، أنا أعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يقتدى بالعبد بالباطل يعني. فحد يقول لي ريان طب يعني انت قول لي ايه الدعوات اللي كنت بتدعيها ايام جوازك؟ فقلت له ما اعرفش مش فاكر. اي ليه ما كانش فيه ورد دعاء ولا ما كانش فيه؟ طيب الاستخار لا ما كنتش شاطر في ده. طيب دعوات امك يمكن بس ما خدش بالي ما سالتهاش. بعدها بسنوات ايوه قعدت مع عمتي فبتقول لي اللي يشوفك يا محمد ايام جوازك وانت بتخش في الحيطه بوشك يقول عليك حمار. ولكن انت كان عندك يقين عجيب. ثانية هو ده المفتاح. سبحان الله. هي يعني هي كان بتكلمني بتقول لي انا نفسي في ربع يقينك. في اللي هو يقين ايه انا مش فاهم. فبتقول لي اللي يشوف يقينك في فترة الجواز وانت بتخش في الحيطة تمام والحيطة بتتفتح لك. سبحان الله. اللي هو مثلا حماية يقول لي محمد بقول له عاوزين نعمل الخطوبة بقى، فبيقول لي عاوزها امتى؟ فقلت له يعني زي ما تشوف. قال لي زي ما تحب انت بس قول لي قبلها باسبوعين. قلت له خلاص يبقى كمان اسبوعين. قال لي محمد دي خطوبة يعني تحتاج تجيب ذهب مظبط امورك. قلت له توكل على الله ما يهمكش وانا والله مش معايا من فلوس الدهب ده حاجه سبحان اصلا الله. وبعدها باسبوعين خطبت وجبت ذهب سبحان الله تمام سبحان. مش عارف تيجي مش عارف الجواز باشا يلا يقول لي حبيبي حبيبي ده في عفش انت عارف العفش ده هيكلفك كام انت عارف هتجيبه منين سبحان الله. قلت له ما تقلقش بيسر كل خطوه كانت بتيسر. وقلت له وكان في داخلي جمله لسه قايلها لواحد صاحبي يعني في في في حاله الجواز بقول له ايه قلت له لا تنسى انك بين راحتي الرحمه سبحان الله. قال وما راحتي الرحمه؟ قلت له اما الراحه الاولى فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق على الله عونهم ومنهم ناكح يريد العفاف فسيعينك سبحان الله. واما الراحه الاخرى فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه يا الله. فانت تستعير من الناس الاموال وتريد الاداء قولا واحدا. فاللي هو قلت له انت شايف انت بين راحتي الرحمه سبحان الله سيرحمك سبحان الله. من ناحيه انت بتستلف فلوس عشان تتجوز وانت وتريد الاداء وتريد العفاف بس سببين اللي يحصل سياتيك عون واداء سبحان الله. وديت جت بلفظه حق على الله ان يعينه وديت جت فسيؤدي له عنه يعني مش انت اللي هتأدي. ايوه ما شاء الله جميل. هقول لك قصه جميله جدا في موضوع الجواز ده برضو بمناسبه يعني في موضوع التقدير ودي فيها قضاء وقدر بحت واضح جدا يعني. واحد صاحبي كان من الشباب الجميله الملتزمه اللي بيحفظوا القران يعني فهو كان في الجامعه في سنه رابعه خمسه حاجه زي كده ونفسه يتجوز بس مش عارف يفتح ابوه ازاي يعني وهو لسه بقى طالب وكده يعني. فالمهم ان هو في هذه الفتره كان بيحفظ القران فوصل لسوره يوسف فجاء عند ايه والا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن. فهو كان من عادته لما آية تعصلق عليه في الحفظ بيقوم كاتبها في ورقة وكل شوية إيه يطلعها كان حد المشايخ قال له كده ويرجعها لحد ما يحفظها يعني. فالآية كانت صعبة في الحفظ عليه بتقدير الله فكتبها في ورقة بتقدير الله هنا العجز تقدير أيوة وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن فكتبها في ورقة وحطها في جيبه عشان يرجعها. موضوع ملوش دعوة بالإيه بالفتن والكلام ده خلص هو حطتها عشان إيه عشان يرجعها بحفظ. فأمه خدت الجلابية عشان تغسلها فبتشيل اللي في الجيب لقت الورقه الواد كاتب ايه اللي تصبوا عني كيدهن اصبوا ليه الواد ده هيقع في فتنه يلا نجوزه. فراحت كلمت ابوه الواد ابنك شوف كاتب ايه ده لازم نجوزه بكره يلا نجوزه مين فلانه يلا مش عارف ايه اختاروا له عروسه يلا يا فلان تعالى قام جوزينه بسبب الورقه اللي كانت في جيبه. بيحفظ سوره القران عادي بيحفظ ملوش اي علاقه بالجواز ولا هو كان نفسه يتجوز بس ما لا كلمهم ولا عارف يفتحهم ازاي ولا اي حاجه جد بتقدير الله على هذا النحو وسبحان الله. فالحديث يطول جدا في هذه المقادير بس عايزين نرجع نلم الموضوع تاني. كنا بنتكلم عن قضاء وقدر. اذا يعني انا هحاول ان انا ايه اقول اللي انا فاهمه علشان خاطر حضرتك. جميل. طيب القضاء والقدر اربع مرات. المرتبة الاولى العلم ان الله يعلم كل شيء وان كل شيء يحدث في الكون بعلمه سبحانه وتعالى. تمام. يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حلو جدا. ولا يحاسب الله عز وجل ولا يحاسب الله العباد على علمه السابق. يعني الامر الثاني هو الكتابه ان الله كتب بعلمه كل ما سيكون. ايوه تمام. والكتابه دي نوعين. والكتابه نوعين. الكتابه في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل تمام. واربع كتابات تانية كتابه في عمر البشريه وكتابه في عمر الانسان وكتابه حوليه وكتابه يوميه. بالظبط كده تمام. دي اللي يحدث فيها المحو والاثبات. نعم. بعد ما اتكلمنا في قضية الكتابة تكلمنا في قضية المشيئة. في عندنا إرادة كونية وعندنا إرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي إجابة سؤال هل أمر الله به. الإرادة الكونية هي إجابة سؤال هل حصل أو هل وقع هل كان. فدي إجابتها الإرادة الكونية. حلو جدا كده الثلاثة أنا إن شاء الله كده تمام. الرابعة بقى لسه بقى إحنا وقفنا عند إن العبد مشيئة واختيار. تمام. يبقى العبد مشيئة واختيار لا تنفك عن مشيئة الله واختياره. والسؤال كيف ذلك قلنا مما لا يحيط العقل به. نعم. فخلصنا كده باب المشيئة. طبعا في تفاصيل كتير بس انا بديك بالتأكيد. الايه الخلاصه. طيب الاخير بقى ان افعال العباد مخلوقه. نعم. كويس. ليه؟ الدليل ان كل شيء خلقناه بقدر. نعم. فكل شيء هو ايه مخلوق لله سبحانه وتعالى والله خالق كل شيء وافعال العباد مخلوق من الاشياء. نعم. مخلوقه. وفي دليل تفصيلي، ده دليل إجمالي، دليل تفصيلي على فعل العباد لما سيدنا إبراهيم كلم قومه، فكان بينكر عليهم أنهم بيعبدوا الأصنام، فقال لهم والله خلقكم وما تعملون. تعملون ده من من أصرح الأدلة عند أهل السنة في خلق أفعال العباد. ليه بقى؟ لأن والله خلقكم وما تعملون عائدة على إيه؟ على الكفر. لا، هما والله خلقكم اللي هم كفار، وما تعملون اللي هي الأصنام. هنا وما تعملون أي المعبود. أيوة بالظبط، والمعبودات اللي بتعبدوها. تمام، فهمت كويس. فهم كانوا بيعبدوا الأصنام، فسيدنا إبراهيم بينكر عليهم، بيقولهم أنتوا بتعبدوا الأصنام وأنتوا اللي صنعتوها، فازاي تعبدوا اللي أنتوا صنعتوه؟ والله خلقكم وما تعملون. نعم كويس. فما تعملون، أنت عارف طبعا ما بتأتي بمعنيين. المعنى الأول اللي هي ما، اللي هي بمعنى الذي، بالظبط اسم موصول. بالظبط كده. فلو قلنا والله خلقكم والذي تعملون اللي هي الأصنام، فبقت نص في موضع النزاع. نعم. إن إيه؟ إن أعمال العباد مخلوقة. إن نعم. الأصنام مخلوقة. نعم. طيب، والما التانية اللي هي ما؟ النافية. المصدرية. ما المصدرية هنا؟ ما كده معناها كتير. أيوة. لا، هما الاثنين اللي ينفعوا هنا المصدرية، ما تنفعش ما هنا النافية. النافية. ما تعملون أي ما عملتم؟ لا. نعم. هي والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون اللي هي الأصنام. أو ما تعملون، الله خلقكم وخلق عملكم من النحت للأصنام. نعم. كويس. نعم. أنا فهمته أنا. أيوة. فهي هنا هو سيدنا إبراهيم عايز يقول لهم ربنا خلقكم وخلق الأصنام، إزاي تعبدوا مخلوق زيكم؟ ده المنطق. تمام. فهو قالها لكم والله خلقكم وما تعملون اللي هي الأصنام. فبالتالي أنتم مخلوقين والأصنام مخلوقة. فإيه؟ فبالتالي إزاي تعبدوا المخلوقات؟ تمام. أو الله خلقكم وخلق عملكم من نحت الأصنام. نعم. فبالتالي الأصنام دي نتيجة عملكم اللي هو مخلوق. نعم. كويس. طيب، إيه الدليل بقى على خلق أفعال العباد هنا اللي هو النحت؟ النحت، نحت الأصنام، ده فعل العبد. نعم. فإذا كان والله خلقكم وعملكم على ما المصدرية، فده نص في موضوع النزاع إن النحت مخلوق. نعم. طب والله خلقكم والذي تعملون من الأصنام، فبنقول إن الصنم عبارة عن إيه؟ عن حجارة ونحت. فإذا كانت الحجارة مخلوقة لله، فالنحت أيضا مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم. فده نص من النصوص اللي في موضع النزاع عند أهل السنة والجماعة، فإن أفعال العباد مخلوقة. تمام. كويس. طيب، إحنا ليه بنقول إن أفعال العباد مخلوقة؟ هي واضحة أصلا، مش محتاجة استدلال، يعني دي بدهيات. ليه إحنا بندلل عليها؟ لأن طلع برضو فريق من الفرق المبتدعة تقول إن للكون خالقين، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. كويس. خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهو الإنسان. فالإنسان يخلق المعصية وربنا يخلق الطاعة، فسموا مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا إله للخير وإله للشر، أو خلق للخير وخلق للشر. طبعا هم يعني مقال هذا القول للكفر يعني، بس احنا بنتكلم على إيه؟ أنهم قالوا أن العبد هو الذي يخلق المعصية. نعم. والله هو الذي يخلق الطاعة في العبد. فبنقول لا، الله عز وجل خلق الاثنين، خلق المعصية وخلق الطاعة. نعم. والله خلقه للمعصية خير. طب ليه خير برضه؟ ما هو أدلة وحكم كثيرة جدا. نعم. كمثل القول المشهور، رب معصية أورثت ذلا وانكسار، خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. نعم. كويس. كم من معصية أدت بصاحبها للتوبة. نعم. كم من معصية جاءت بعد طاعة. يعني الإنسان أحيانا إيه؟ يروح مثلا يحج أو يعتمر، فيحس إنه بقى إيه؟ عمل حاجة كبيرة جدا، ونفسه إيه؟ تزهو كده بالعمل. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يتركه لنفسه عشان إيه؟ عشان يعمل معصية فيزل مرة أخرى. لا، ده أنت ربنا اللي وفقك للطاعة، ولما ركنك إلى نفسك رحت فين؟ المعصية. فاعلم أن الطاعة ما وقعت إلا بتوفيق الله، ولما ركنت إلى نفسك رحت فين؟ للمعصية. فلا تفتخر، أنت عبد ذليل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فلما ركنت أو تركت لنفسك زللت، فاستعن بالله لكي تعود أيضا مرة أخرى للتوفيق وللنجاح. فما لذلك. طبعا ده كان مجمل سريع عن القضاء وقدر، وإلا الموضوع أوسع من ذلك بكثير جدا. نعم. أنا عايز أقول لك كل باب من هذه الأبواب في كتاب مثلا شفاء العلي حوالي 100 صفحة ولا حاجة، العلم لوحده والكتابة لوحدها والمشيئة والخلق، فدول حوالي 400 صفحة حاولنا نلخصهم في 40 دقيقة. كويس. فالموضوع يعني أكيد لم نوفيه حقه، ولكن يعني تركنا رؤوس أقلام. لعل ذلك مما لا يسع المسلم جهله. يعني. بالضبط. حاولنا نجيب رؤوس أقلام في الأبواب ونجيب على التساؤلات الشائعة في باب القضاء. ومن أراد الاستزادة يرجع لسلسلة شفاء العليل إن شاء الله يجد فيها شفاء. موجودة على القناة. موجودة على اليوتيوب وموجودة على الساوند كلاود وموجودة على على التليجرام. ما شاء الله. فاللي عايز يسمعها بقى بالتفصيل هيلاقي العلم اسمع الكتابة اسمع المشيئة والخلق اسمع هتلاقي كلام كتير جدا طبعا مش كلامي ده كلام ابن القيم احنا بس بنشرحه هيسمع بقى ابن القيم ابدع في هذا الكتاب والله العظيم الكتاب ده من اجمل الكتب التي قرأتها في حياتي ما شاء الله كتاب بديع بس محتاج واحد ايه يتأمل ويتدبر فيه عشان يعني إيه يفهم ويزداد ايمانا الى ايمان فنكتفي بهذا القدر في باب القضاء والقدر جزاك الله خيرا يعني هذا كلام طيب يعني النفوس لا تشبع من الكلام عن الله اكيد وخاصة اذا اذن الله لها وقدر لها ان تكون قلوبا مؤمنة اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا يا رب اللهم إنا نسألك كمال الإيمان وتمام النية وصفاءها والعافية اللهم آمين نكتفي بهذا القدر على موعد باللقاء إن قدر الله البقاء واللقاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وفقنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإياكم مناهيه وجعل مستقبل حالنا وإياكم خيرا من ماضيه وفرج عن إخواننا ما هم فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.